وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا يكون الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم رضوانه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاه. سمعتم عنوان هذه المحاضرة والتي سأقصرها على أثر واحد من آثار وثمار الإيمان، لأن ثمرات الإيمان تضيق الأوقات عن تعدادها وتفصيلها، ولهذا أستسمحكم بأن أجعل الكلمة كلها في ثمرة واحدة وأثرها للثمرة. الإيمان هو توحيد الله، هو الذي خلقنا لأجله، هو الذي أقام الله جل وعلا الدنيا والآخرة لأجله، وبعث رسله لأجله، وأنزل كتبه بتحقيقه، وقال سوق الجهاد في سبيل الله لمدعاه. جاء في الصحيحين وله البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام في الفترة التي كانت بعد صلح الحديبية، وجاء في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرحيم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك رفق الأليسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دفع ذكر مسلم رضي الله عنه وهو حامل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصحابة سورة، دفع كتاب رسول الله إلى صاحب إيليا أي بيت المقدس، وصاحب إيليا وهرقل أعلم رجلين في النصارى في ذلك الوقت، فدفعه صاحب إيليا إلى هرقل فقرأ فسأل أفي بلدنا أحد من رهط هذا الرجل؟ وكان الوقت صيفا وكانت قريش في رحلة الصيف، فقالوا نعم، فقال إيت به. وكل هذا يدل على هلاكة يرق علمه وعقله، لكن لا يكون لأنه لم يستر له من الله الحسنى في رحلته. قرب أهل مكة إلى هرقل، فلما حضروا عنده قال الترجمان سلم أيهم أقرب لهذا الرجل من السبات؟ وكان مع أهل مكة أبو سفيان، فقال أنا، فقال قدموه، فتقدم أبو سفيان والناس من أهل مكة وراءه، فسأل هرقل أبا سفيان أحد عشر سؤالا، أحدها هو المتعلق بهذه الكلمة بثمرة الإيمان وأمره، قال من هذا الرجل فيكم؟ أهون نسب فيكم؟ هل كان في آبائه من ملك؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ يسأل أسئلة. وقال هرقل إني سائل هذا الرجل، فإن كذب فاغمزوه، اغمزوني أنه كذب، فألف أبو سفيان وذلك في جاهليته قبل أن يؤمن أي أثر عليه الكذبة. والمسلمون يتلذذون ويتحللون ويتحلون بالكذب إلا من رحم الله بالسواليف وبالأحاديث وبالقيل والقال ليعرفوا أبصار الناس إليهم في المجالس وغيرها. همهم المدح والثناء بين قوسين الديار. قال سألتك هل كان هل قال هذا القول الأحد قبله؟ فقال أبو سفيان لم يقل هذا القول. وفي كل سؤال يبرر يرد لماذا سأل مما يدلكم على عقله وعلى ذكائه وعلى علمه. وهذه الثلاث لم حتى لا تستطيع بعقلك وفهمك وعلمك ونسبك وعرقك بل تعرف على نفسك. وسأله ما هو فيكم؟ قال هو المناسب فينا ولا مرة فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف قريش. ولهذا الحديث إن الله نور في بني آدم ونقته عرضه فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فقال له برد لما قال هل بأبائه الملك؟ قال لا. ولو كان بأبائه الملك قلت رجل ينظر من التأبيه. هل قال هذا قول أحد من الله قبله؟ قال لا. قلت رجل لو قال أحد لو قال بهذا القول أحد قال قلت رجل يتبع من قبله. وسألتك هل نسب فيكم؟ قلت إنه نسب. وهكذا الأنبياء تبعث في أمثال وساله بماذا يأمر؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ويأمرنا بالصلاة والصدقة والبر والعدل. وهذه أوامر الأنبياء. وسألتك سأله سؤالا من يتبعه؟ قال يتبعه ضعف الناس يتبعه محارم يتبعه ضعف الناس. وسألتك وضعوا خطا تحت هذا السؤال سألتك أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ فقال أبو سفيان. وسأله أقاتلتموه؟ قال نعم. فسأله كيف القتال بينهم؟ قال يريد علي مرضا في بدر ويريد عليه مرضا اخرى كما في بدر. وسأله أيقدر؟ فقال ابو سفيان لا، ولكننا واياه في هدنه ولا ندري ما هو صانع فيها. هذا المغمز الوحيد الذي غمز ابو سفيان به يقينا وأبو سفيان يعلم أن النبي لا يخدم. فلما فرغ أبو سفيان من أجوبته وسكره من أسئلته دبر أسئلته فقال إنه قد آن أوان النبي آن أوان النبي فكان زمان النبي الخالد ولم نكن نظنه فيكم فلئن كنت صادقا فيما تقول وتبلغه المطى جمع مطية لذهبت اليه وقبلت ما تحت قدمي. عرف هرقل بهذه الاسئله نبينا عليه الصلاه والسلام. الشاهد منها على ثمره الايمان قال هل يقتل احد منهم ممن اتبعه عن دينه سلطة له؟ وسأله هل يزيدون أتباعه أم ينقصون؟ وهكذا الإيمان أعظم أسباب الثبات الإيمان الصادق. ما هو الإيمان المدعى ولا المتوارث؟ الإيمان الصادق أعظم أسباب الثبات على دين الله المبني على أسس صحيحة راسخة في توحيد الله وتعظيمه ورجائه وخشيته. وقال فيما عنده وفي مقابل ذلك الانتكاس، واعظم الانتكاس الرد عن دين الاسلام. ومن الانتكاس ان يغير ما مر عليه من الهدى باتباع الهوى او لغلبه الشبهه، فيرى ما كان بالامس حراما يراه اليوم حلالا لداعي هواه واصطهاده او شبهته والتاثير بالاسلام. إذا من ثمن اعتبار الإيمان الثبات على دين الله، وهذا من علامة توفيق الله لعبده أن يثبت حتى يرفع رفعه. أما من ارتد وانتكس ورجع على عقيده فلن يضر الله شيئا. ولهذا في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا وأرعها يا معك الله سمعك افتح لها مسامع قلبك قبل يا أيها الذين آمنوا أن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله لقوم يحبهم يحبونه. هذه المحبة لا شأن فيها من الإيمان. أحب الله بعد وأحبهم الله جل وعلا لأنهم حافظوا على فرائضه وأتبعوها بنوافل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادني وليا فقد بغزني المحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، لا يزال عندي الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل عن فرائض حتى أحبه. بهذا ينال العبد محبة ربه، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا تكون إلا في محبوباته سبحانه وتعالى. نعم، بهذا يثبت العبد. أما إذا كان إيمانه ضعيفا واستقامته هشة يهتم بالمظهر ويهمل أو يقلل من شأن المخبر، همه نظر الناس والعبادة الظاهرة أمامه، وإذا خلا من هذه الله انتهى لضعف قائم الإيمان وداعيه لنفسه. فهذا الذي يخشى عليه عدم الثبات على الإيمان، ومن آثار ذلك أن ينتكس ويعتد على أمره. ولهذا احذر يا عبد الله أن تكون شماتا ساخرا وسير متغمزا لمن كان مستقيما ثم تغير، فإن الله عز وجل يبتليك ويبتلي بك ويبتلي بك، ولكن صبرك العفو والعافية. وفي هذا عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا وأعظم البلاء الدين، غير البلاء بالصحة في النفس بالمال في العيال، أعظم البلاء بلاء الدين. من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى كثير وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الا كان حقا على الله ان يعافيه من ذلك البلاء. ولهذا في امر الايمان والثبات عليه شان عزيز، هو الذي جعل كما المؤمنين من صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمهم الصديق وعمر وعثمان وعلي وعثمان والأنصار رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم النفاق. أي النفاقين؟ أي ربي النفاق الخفير الصحابة النفاق الأكبر عند الطالب هو النفاق الأصغر النفاق الأكبر الذي ينقله عن والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان صاحب السر رضي الله عنه أأنا مما سمى زكاة يا حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأسماء المنافقين لأعيانهم السبعة عشر فسكت حذيفة لم يجب لما؟ لأنه سر تضيعه إياه من الحديث فقال عمر شكرك بالله أأنا منهم وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه وأخذ حذيفة قال لا يا أمير المؤمنين ولا أخبر أحدا بعدك خشي على نفسه من فقر وهو عمر في سيف الزمان وش يبلغ معنا ليعلن هذا في قلوبنا صدق اللجا وعظيم الاعتماد وكمل الرجا بالله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه وان لا يضلنا عن هداه وكان ابو بكر رضي الله عنه يقرا في ثالثه المغرب بعد الفاتحه ايه ال عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهي سنة ثبتت بقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وفي قوله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بالذين من بعدي ومما يوجب الحذر والخوف والوجل فيك ايها المؤمن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه في صلاه وايمان توحيد وصدقه وبر واحسان حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في روايه الا شبر في مجال الا الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها أن يختم له بخاتمة أهل الشقاء وأهل النار وإن الرجل هنا لا مفهوم له اسم الرجل الإنس والجن وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في رواية الشجر في رواية هذه الموت ويسقط عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة جاء في لفظ الجلال الصحيحين وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس اسماء الزهوات اما البواطن فالى الله جل وعلا ويعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهذا يشعر بامر مهم عليه المهد وعليه المدار ان تنظر في قصد قلبك ونيتي قصدك وإرادتك لمن؟ أمير الله فاثبت فهذا هو التوحيد أهو الأوهو في غير الله فهذا هو الشرك ومن برية أو هي التمس بين هذا وهذا وأنت في ساعة المهل فحققها وجردها وخلصها لله وحده وسائل ذلك بدعاء الله والاضطراح بين يديه وسؤاله ان يختم لك بخاتمه السعاده وخاتمه الايمان وعقب ذلك يرعاك الله ان تحذر العجب وان تحذر الغرور وان تحذر التعالي وان تحذر ان تعجب بعملك فهذا منفذ يدخل الشيطان منه الى صدرك وانت خارج. لما حضرت الامام احمد وفاته روي عليه ثم انتبه فسمع يقول بعد ثم روي عليه ثم انتبه فساله من عنده قلت بعد ما بعد يا ابا عبد الله؟ قال ان الشيطان جاءني. فقال قلت لي يا احمد وحساب ذلك قلت لي يا احمد يريد ان يوجد العجبه في قلب احمد ان مفاته الشيطان ولا قدره له عليه. قال احمد بعد لانه قال لو اعجب بهذا الكلام دخل الشيطان فيه من هذا المنزل. قال بعد قلنا بعد لما يا اخواني ان الامر مدار على القلب وعلى التوحيد الذي فيه محل الايمان ويظهر اثره على الجوارح قولا وفعلا وحاله وسلوكا ودله ومنهجا. هل يرتد احد منهم سقطه عن دينه؟ قال ابو سفيان لا. قال في ربه وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته ولهذا أعظم ما عند المؤمن في هذه الدنيا إيمانه مهما ولا نفسه ولا أهله إنما دينه هو إيمانه. وفي آخر الزمان تتتابع الفتن فيرقق بعضها حتى يخرق السابق حتى تأتي فتن يمسك الذين المؤمنين يصبح ذلك رق دينه يصبح مؤمن سكاك يبيع دينه بعرض اي شيء يسير طفشا يبيع دينه بعرض يسير لما؟ لانه لم يثبت على دينه لم يحققه لم يصبر عليه لم يرجو من ورائه النجاح. وكلنا ذلك الرجل وكلنا ذلك العبد الذي هو في صراع مع نفسه ومع شيطانه وقرينه ومع الدنيا ومع اهله وولده لعله حزنه وانظر ذلك في افراد الايمان في الصالح في التوحيد في الصلاه في الزكاه في الصيام في الحج في الاوامر في النواهي تعرف معيار ايمانك ثم انظروا بالقضاء والقدر خصوصا في المصائب والبلايا والرجايا لموت كريم او ابتلائك او قريبك وحبيبك بالامراض او بالاوجاع او بالهموم او بالنقص هل ايمانك ظاهر او فيه ما فيه من الخلل وفيه ما فيه من النقص والدغل؟ وأعود على ذبح إحدى العجب. أورد شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد باب ترجم عليه بقوله باب ما جاء في التأني على الله التحكم والتحجر. ما سبب التحكم والتحجر؟ هو الغرور والعجب. وأورد فيه الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عالما من عباد بني إسرائيل. اسمعنا أيها المستقيم سمي الناس ملتزم لتسميه والد على الماء ملتزم محفظ إنما الذي جاء بالشرع الاستقامة قل آمنت بالله ثم اسمع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اسمعنا يا أيها المستقيم أنت معني بهذا. هذا العالم كان له قليل ويراه على المنكر ويأمره بالمعروف وينهى. في يوم ناوب عليه وأكثر إذا مجاور بالأمر من العلم ما جد عراسه وضم سلاسه رقبته ووخر عنه إنما كرر عليه فقال ذلك العاصي إليك عني انزل واخبر ما الشغل فيه أمر بعدله استفزه أول الإيمان بالله وكماله بحق نفسه قال إليك عني خلي بيني وبين ربي يسمع لي ما شاء فقال لا يفعلك والله لا يغفر الله لك شوف الكلمة يا أخي كلمة والله لا يغفر الله ما بعدها انتصار لنفسه من استفزاز هذا العاصي ما حاملها عجب الغفور أن الله من عليه الاستقامة وذاك لم يستقم فقال الله جل وعلا في مولاه من الذي يتألى علي يتحجر ويتحكم علي أن أقول له إني قد غفرت له وأحفظت عنك أحفظ الله عنا هذا العام بكلمة دلت على أنه لم يذنب قال أبو هريرة رضي الله عنه قول الحديث تكلم العبد بكلمة وهي قوله والله لا يغفر الله لك أو وقد أحبطت وأبطل دنياه فاحذر العجب واحذر التعالي واحذر الغرور وارحم عباد الله من الله عليكم بكثرة المعصية والاستقامة على دين الله ارحم من عاصي ارحم ذلك من خلقه نعم لا تجامله الذي بالله وليكن معيارك واحد عصى طريقه او الجار او البعيد خليك واحد لان غيره دين الله مهم محاباه الله ومعرفه قلب الله وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله واجعل لقلبك قبلتين كلاهما بالحق فيها الخلق ناظرتان بالحق هو بالهوى وانظر بعين العدل وارحمهم بها وانظر بعين القدر وارحمهم بها واجعل لقلبك قبلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان وانظر بعين القدر وارحمهم بها ان لا تبرد مشيئة الديان لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم وكان من اثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول في ركوعه وسجوده وهو المهدي من ربه اللهم مثبت القلوب والابصار اللهم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا من فضلك هذه ثمره الايمان بالاستقامه والثبات وان تلح على ربك بالاسم الخاتمه في غزو النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما ترك شاذا ولا فاذا الا كذب له فقام الصحابه يتكلمون ما انزل اليوم احد منا ما انزل فلان سمع وربما اراد الحكم فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال هو في النار فصنع يعلم غيره من هذا مما كشفه الله له لان الله جل وعلا يقول في اخر الجن عالم الغيب فلا يظلم على غيره احدا الا ان يتوانى مسؤوليته فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه قال هو في النار فسمعها احد الصحابه قال والله لا اتبعن كيف يكون هذا الشعب أرسلنا كما تكون في الريش ما يترك شاذا ولا فاذا لمن قل لها رحت الظهر بالنار فلما اصبح غدا على ما كان عليه ما يترك شاذا ولا فاذا لمن قل لها حتى اخذته الجراحات فجزع الى الموت صابه الجزع والهلع والم حرق الجراحات فوضع الله السيف مقبضه بالارض وابته عباره من حاكم الذين واتكا عليه حتى خرج السيف من قلبه قتل نفسه جزعا من الموت فجاء رجل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اشهد ان لا اله الا الله وانا رسول الله وفي هذا قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح وان الرجل ليعذر بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ولا قلب فيما فيه فيسبق عليه الكتاب بقضاء الله وقدره فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل النار اهل الجنه فيدخلها. فاللهم نسالك الثبات على دينك وحسن خاتمه على سنه نبيك وان تختمنا بخاتمه اوليائك واهل سعادتك وأن تعيدنا من خاتمة أهل شرورك وأهل نفسك. بلغ فراغ ما بلغه من كتاب الله عليه الصلاة والسلام فقال قولته إنه آن أول نبي وما كنا نظنه منكم لأن الأمم تزدري وتحلق العرب لأن ما احتقروا أنفسهم بهذه الوهنية والدرجة التي بلغوها. عندهم كتاب الأخلاق عندهم شجاعة لكن التوحيد والنبي يعبد الحجر والشجر يعاب والكرم يعبد الى ذنب ورجوع بلع الرب. ارايتم كيف ذلك؟ ارب يقول في العلوان على راسه قال خاب من بال عليه تعالي وما كنا نظن مؤمنا ولو كنت كنت اعلم ان المطع تبلغه لا ذهبت اليه وقد انتم قابلت وما تحت قدمي. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال ابو سفيان لما خرج والله لقد امر امر ابن ابي كعش امر يعني عظم وعلى امر الشيخ محمد اسلم الى اهل الاعداء والله لقد امر امر ابن ابي كعش فإنه يخاف الملك من أصحابه. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فضلت على الأنبياء بخمسة ست ومنها ونصرت بالرعب مسيرة شهر وبين المدينة وبين الشام خلق منها شهر ويخاف الملك من أصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلى منك المسر. لك الحمد الذي نقول ولك الحمد يا ربنا خير ما ولك الحمد يا ربنا كالذي نقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء به حمدا مكافئ النعم وحمدا لمراد المزيد لنا. ونسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم وبوجهه الكريم وبأسمائه وصفاته فردوسه الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب وأن يحل علينا ربنا برضوانه ولا يسخط علينا أبدا كما نسأله جل وعلا لا النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بغير براءة مضرة ولا تقدمه ونسأله أمنه وحفظه كاملا في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله.